بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة من الإخوة الزائرين، يقول هذا السائل: هل يجوز التقاط صور لي بالآلة الفوتوغرافية خلال المناسبات كالزواج وفي أثناء الحج في مختلف المشاعر، مع العلم بأني أحتفظ بها لنفسي وأولادي ولا يراها آخرون، وما الدليل على ذلك حفظكم الله؟ التصوير الفوتوغرافي أو التصوير ما يسمى بالفيديو العلماء مختلفون فيه، ومنهم من يرى أنه ملحق بالتصوير المحرم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قد جاء في الحديث في صحيح البخاري: لعن الله المصورين. فمن العلماء من يرى أن هذه الصور داخلة في عموم النهي عن التصوير، ومن العلماء من يقول أن هذه الآلات ليس فيها حرفة وليس فيها إتقان، وإنما هي آلة تستخدم وليس فيها مضاهاة. وإذا اختلف العلماء في أمر، منهم من يقول أنه محرم ومنهم من يقول أنه مباح، فإن مقتضى الحكمة والعقل وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك الأمور المشتبهة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان هناك من العلماء من يقول محرم، الآن العكس، بعض الناس يقول إذا قال بعض العلماء بأن هذا جائز إذن نأخذ بهذا، لماذا العكس هو الصحيح؟ إذا قال بعض العلماء أنه محرم دع هذا الأمر المشتبه، والسلامة لا يعدلها شيء، لأنه باتفاق العلماء على أن من ترك التصوير ليس هو مقصر في دينه، لكن من صور فعند بعض أهل العلم أنه قصر ودخل في معصية. فالتصوير ينبغي تجنبه إلا لمصلحة، مثل التصوير الآن في البطاقات، التصوير الذي يطلب منا في استخراج الوثائق الرسمية، نعم، أما ما عدا ذلك فعلى المسلم أن يتجنب. وما أجمل أن يعيش الإنسان في عصر ويرى الناس يرتكسون في هذه الفتن ويسلم وكأنه لم يعش في هذا العصر، وكأنه لم يعرف التصوير، فهذا لا شك أنه أسلم لدين المسلم. خاصة التصوير الذي ذكر السائل، تصوير في مشاعر الحج، يعني هذا ولو لم يكن لغيرك يراه أولادك، حتى أولادك، يعني إذا رأيت بعملك وسمعت به ورأيتم الصور، انظروا يا أبنائي وأنا أطوف، انظروا وأنا أسعى، هذا يدخل في الرياء حتى ولو كان أقرب الناس إليه، ثم هذه الصور ستنتشر بين الناس شئت أم أبيت، هذا أمر معروف، فدع هذا بينك وبين الله. كان بعض السلف يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. انظروا إلى فقههم، حتى الملائكة ما يريد أن تطلع على عمله. فإذا أنت وفقك الله أن تأتي لهذه الأماكن فاجعل هذا بينك وبين الله. وما أجمل أن يموت الإنسان ولم يطلع أحد على عمله بينه وبين الله، هذا هو الرصيد. يعني العاقل الآن ينظر لنفسه: كم بيني وبين الله من عملي سر، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا في مأمن أن لا يدخل عليه الشيطان ولا سبيل له عليه، لأن بينك وبين الله لا هذا الأمر الذي تقطع بأنه خالص إن شاء الله. لهذا كان بعض السلف يقول: كيف يخلص من عمل في الملأ؟ الإنسان يخشى على نفسه، لكن إذا كان بينك وبين الله ولم يطلع عليه أحد فأنت في مأمن أن يلبس الشيطان عليك وأن يغرس في نفسك العجب أو المرأة. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور، خصوصا من أتوا للحج وبذلوا أموالهم وأوقاتهم، يعني لا تفسد عملك بتلبيس الشيطان عليك عن طريق هذه الصور. نعم. بارك الله فيكم. يقول: سنحرم للحج بإذن الله من العزيزية في مكة، ونخرج منها إلى منى في يوم التروية، فمتى أبدأ التلبية؟ إذا أحرمت بالحج أو بعمرة فتبدأ بالتلبية. فإذا كان هذا السائل في مكة وهو مقيم يعني في العزيزية، ولعله يسأل بعد أن يفرغ من عمرته، وإلا فلا يجوز أن يدخل مكة إلا وهو محرم، لكن لعله يدخل بعمرة ثم يتحلل منها ثم يبقى في العزيزية فإذا جاء وقت الحج أحرم من المكان الذي هو فيه، وبدأ التلبية منذ أن يلبس ملابس الإحرام وينوي يشرع في التلبية. يقول: متى يبدأ الدعاء في يوم عرفة؟ هل هو من شروق الشمس أو بعد الزوال؟ الوقوف بعرفة قال بعض العلماء أنه يبدأ من أول يوم عرفة، وقيل إن الوقوف يكون بعد الزوال، وهذا الذي يتأكد والذي دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهد في الدعاء وركب ناقته القصواء وأخذ يتضرع ويدعو بعد أن صلى بالناس يعني الظهر والعصر جمع تقديم، ثم استقبل القبلة وأخذ يتضرع ويدعو، فيتأكد بعد الزوال وبعد أن يفرغ من الصلاة يتفرغ يعني لدعائه ولتضرعه ولمناجاة الله عز وجل، وحبذا إن وجد متسعا من المكان أن يخلو بنفسه ويدعو الله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل، فإن هذا يذكر الإنسان انفراده بنفسه في القبر، وأنه ليس معه أحد وليس له نصير وليس له معين، فيستشعر أنه وحيد وأنه ملتجئ إلى الله في هذا اليوم، وأنه يتوجه إلى الله عز وجل، ليس بينه وبين الله وسائط ولا يرجو نفعا من أحد، وإنما يتضرع لله عز وجل ويكثر من الدعاء، وهذا آكد يعني أيام عرفة وهو بعد الزوال، وهو آكد أيام الحج، وهذه العشية هي التي يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي. فلا ينبغي أن يضيع هذا الوقت بالكلام وبأخذ الصور التذكارية وبالمشي من مكان لمكان وإلى صعود الجبل وإلى التسوق أو الذهاب إلى الطرقات وغيرها، وإنما يأخذ الإنسان مكانا له ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله تضرع إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يمن عليه في هذه العشية بمغفرة الذنوب الماضية وأن يكتب له النجاة من عذاب الله عز وجل. وما أكثر من ينجو في تلك العشية بدعائهم لله عز وجل وبتضرعهم لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينجينا من العذاب وأن يكتب لنا الجنة وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجب الوقوف بالمشعر الحرام عند الدفع من مزدلفة، وكيف يتم ذلك ومتى؟ الوقوف عند المشعر الحرام مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو المبيت بمزدلفة، وأما الوقوف عند المشعر الحرام فمستحب، والآن قد يصعب الوقوف عند المشعر، ومنى كلها مشعر كلها موقف، ففي أي مكان يقف الإنسان ويدعو استقبل القبلة بعد الصلاة ويكثر من الدعاء، ثم يدفع الحجاج قبل طلوع الشمس إلى منى، هذه هي السنة. نعم. هذا شخص بارك الله فيكم يحكي مشكلة أسرية، يقول: شخص تزوج وسكن وعاش مع والديه، وبعد حصول عدة مشاكل بين زوجته ووالدته حدثت من كلا الطرفين، جاء أهل زوجته وخاصموا أمه وأخذوا زوجته إلى بيت أبيها، وبعد أخذ ومد قرر الزوج السكن والعيش مع زوجته في بيت يكون لأهل زوجته، وأمه غير راضية عن هذا، فمخافة عقوق الوالدين بماذا تنصحونه؟ بارك الله فيكم. هذه ما تصرح الإجابة فيها إجابة مجملة، وإنما يعرض هذه المشكلة على بعض الموجهين ويسأل عن بعض التفاصيل التي تتطلب النظر في هذه المسألة، ثم يوجه إلى ما فيها الخير. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الرمل خاص بطواف القدوم أم إنه يشرع في طواف الإفاضة وطواف الوداع أيضا؟ بل هو خاص بطواف القدوم، هذا يكون في طواف القدوم، وأما الطواف طواف الإفاضة فالأصل فيه أنه يكون متحلل فلا يوجد فيه رمل، وكذلك حتى الإحرام فإنه يكون قد تحلل منه بالتحلل الأول. نعم. أحسن الله إليك. طواف العمرة أيضا مثل طواف القدوم؟ نعم، طواف العمرة وطواف القدوم فيه من الرمل، يعني طواف العمرة مثل طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. بارك الله فيكم، يقول: من أراد أن يضحي فهل يجوز له أن يقلم أظفاره قبل الإحرام في العشر الأولى من ذي الحجة؟ لا، وهذه مسألة يخطي فيها بعض الناس، يظنون أن من سنن الإحرام أن يقلم أظافره وأن يقص شعره، هذا غير صحيح. ولكن جرت عادة الناس إذا أراد الإحرام أن يأخذ من شعره ومن أظفاره خشية أن يحتاج إلى ذلك فلا يتمكن منه، أما هذا ليس من السنن. ثم إنه في عشر ذي الحجة ممنوع من ذلك إذا أراد أن يضحي، فعلى من أراد ذلك أن يكون قبل دخول العشر يستعد بتقليم أظافره وأخذ شعره ما يحتاج إليه من الشعر حتى لا يحتاج لهذا عند الإحرام. وأما التحلل الذي هو نسك مثل من أحرم بعمرة فإنه يتحلل منها، وهذا لا يؤثر على هذا الأمر لأن هذا واجب وهو متعين فيتحلل، ولكن لا يزيد عما يتحلل به وهو قص الشعر تقصيره أو حلقه. أما بقية الشعور فتبقى على أصلها مثل الشارب والإبطين والعانة، فإنه ما زال ممسكا وإنما أبيح له هذا بالنسك. وأما اللحية فلا يجوز تقصيرها ولا أخذ شيء منها، يعني لا قبل الإحرام ولا بعده. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا وصل المرء إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء فهل له أن يصلي المغرب مع العشاء جمعا وقصرا؟ متى ما وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء ويبادر للصلاة، سواء يعني بكر وجاء في أول وقت المغرب، ولا بد أن يكون بعد مضي شيء من وقت المغرب، أو أنه في وقت العشاء أو بعد ذلك، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. المغرب يصليه على هيئته يعني ثلاث ركعات لا يقصر، والعشاء يقصر صلاة العشاء. نعم. يقول: هل سنة الوضوء يمكن أن تصلى في أوقات النهي؟ لا، الصحيح أنه لا يصلي سنة الوضوء وما يسمى بالوضوء في وقت النهي، لأن المقصود هو الصلاة بهذا الوضوء، فهذا يمكن أن يتأجل هذه الصلاة إلى غير وقت النهي. أما تحية المسجد هذه التي من ذوات الأسباب وقد تفوت. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن أيام الحج وأشهر الحج تنتهي بأيام التشريق بعشر ذي الحجة، وأيام التشريق من الحج، فبعد ذلك لا يجوز أن يؤخر شيء من المناسك بعد ذلك. ومن العلماء يرى أنه لا بأس يعني أن يؤخر طواف الإفاضة إلى نهاية شهر ذي الحجة، ولكن الأحوط أن يؤدي طواف الإفاضة يعني قبل أيام التشريق. يقول السائل: هل يجوز دفع صكوك الهدي بالمدينة قبل يوم النحر؟ لا بأس بذلك، ويجوز الآن أن يشتري الهدي من البنك ويقوم بدفع المبلغ واستلام القسيمة، ثم بعد ذلك البنك هو الذي يقوم بالذبح في وقت الذبح. يقول: الصلاة من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق في منى هل تكون قصرا وجمعا؟ الصلاة في منى في أيام الحج كلها تقصر ودون جمع، ففي اليوم الثامن وفي أيام التشريق هذه الصلوات كلها يعني تقصر، والقصر يكون للرباعية، فيقصر الرباعية إذا صلى مع الإمام في مسجد الخيف فإنه يقصر الصلاة، وأما المغرب فإنه لا يقصر. وهذا ينبغي أن ينبه بعض الحجاج عليه وبعض الزوار، لأنهم يظنون كل صلاة تقصر، فالذي تقصر هي الصلاة الرباعية، وهي ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فإنه يجمع ولا يقصر. فمن الصلوات ما يجمع ويقصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر وهو المغرب، يجمع مع العشاء ولا يقصر، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر وهي صلاة الفجر. صلاة الفجر لا تقصر، صلى على هيئتها ولا تجمع مع غيرها من الصلوات. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.